هل ما زلتم عند رأي فضيلتكم سمعتكم بأن الجهاد فرض عين في أفغانستان وأنت تعلم الوضع الحالي هناك؟ كنا نقول بهذا سابقا والآن عندي توقف في ذلك. أيوه. عندي توقف في كوني فرض عين على جميع المسلمين في كل مكان، لكنه من أعظم العبادات ومن أعظم الشرائع. أما أن نقول إن فرض عين على كل فرد في آسيا وأفريقيا وأمريكا وأوروبا وكل مكان، هذا هو محل التوقف، لكنه على كل حال من أهم العبادات وأفضل القربات، وعليهم هم فرض، على المجاهدين الأفغان عليهم ذلك فرض، لأن العدو هجم عليهم ثم هكذا من يليهم شيئا بعد شيء، الأقرب فالأقرب حسب الطاقة والإمكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.